سائل يقول: عندنا محل لبيع الأقمشة، هل تجب علينا فيه الزكاة وكيف الطريقة لإخراجها؟ لأن محل لبيع الأقمشة أو السيارات أو غيرها أو السيارة يزكي في حال الحول، في حال الحول يعني في مكة ملاعب الأواني والسيارات اللي عندهم بيع، لكن في السنة يزيد قيمة الباء الكبرى شرعوا إياهم حتى يعرف قيمة الباء ثم يزكي كل سنة. أما الأدوات اللي هي نبيع راسي رش هي نبيع عن نجم الزكاة الشيء للبيع الأواني الملابس السيارات الأرض البيع بيت البيع كل محل الحول زكاة قيمة فوق العشر من 40,000 خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.